بنعمته، يا من يسبح كل شيء بحمده، واحد في ملكه لا شريك له في قدرته، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. جل جلالك، ليس لنا رب سواك ولا إله غيرك، أتيناك بالذل يا ذا الغنى، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، أتيناك بذلنا، أتيناك بمسكنتنا، أتيناك بفقرنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بذنوبنا، نعرضها على إحسانك، نعرضها على عفوك، نعرضها على جودك، نعرضها على كرمك، نعرضها على إحسانك. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، لا نرد أنت إلهنا ولا نخيب أنت رجاؤنا. وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، نتحرى ساعة القبول ونرجو النوال. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبنا، علمناه أو جهلنا. نسألك في هذه الساعة يا الله، اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، اكتبنا من المهتوقين ومن المقبولين، حرم على النار أجسادنا. اللهم ارحمنا في ساعتنا هذه أجمعين، اللهم ارحمنا جميع الرجال والنساء، اللهم ارحمنا جميع الرجال والنساء، اللهم انزل علينا رحماتك، اللهم اشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم تقبل صيامنا على ما كان، وتقبل قيامنا على ما كان، واجعلنا من أهل باب الريان. اللهم اكتبنا يا ربنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محسودا إلا شفيته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا ممسوسا إلا فككته، ولا ساحرا إلا قصمته. يا رب العالمين، ولكن فضلك أكثر. اللهم إنا نسألك ألا تردنا إلى أهلنا إلا وقد قضيت حاجاتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارزقنا برهم احياء وامواتا، اللهم متعنا بدعواتهم، اسعدنا بدعواتهم، اسعدنا بدعواتهم، اسعدنا بدعواتهم، اللهم يا رب ارزقنا برهم احياء وامواتا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارزق نساءنا العفة والجلبان، اللهم وحبب إليهن الحجاب، اللهم من تسترت من الحاضرات وأحسنت سترها، اللهم استرها فوق النار، واسترها تحت النار، واسترها يوم العرض يا رب العالمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدهم للصراط المستقيم، اللهم إلهنا أنزل شآبيب الرحمة والغفران على عامر هذا الجامع خاصة وعمار بيوتك عامة، اللهم كما كان سببا في اجتماعنا وذويه في جناتك يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، أصلح لهم البطانة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم يهتفون باسمك ويدعون لك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم رحماتك، اللهم كن لإخواننا المجاهدين في كل مكان، سدد رميهم وتقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم وداوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مهيمن، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم أرنا فيهم العجائب وزلزلهم اللهم بالمصائب، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم أسعد قلوبنا بهلاكهم، اللهم أسعد قلوبنا بهلاكهم، اللهم يا حلو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نستودعك ونستحفظك أبنائنا وفلذات أكبادنا المبتعثين خارج هذه البلاد، اللهم اجعلهم خير سفراء لديننا، اللهم احفظ عليهم دينهم وأخلاقهم، ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، اللهم يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا، اللهم من سيدنا تقبل منا ولا تجعلنا ممن إذا قدم إلى عمله وجده هباء منثورا اللهم تقبل منا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم.